يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قالوا بسكون ميم الجمع وفتح ياء الإضافة، واندرج معه أبو عمرو وابن عامر، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قالوا على الوجه السابق بصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير، وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى النيس لعلهم يعلمون. دوري أبي عمرو بإمالة الناس. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. شعبة بتوسط منفصل، واندرج معه حفص والكسائي ما عدا الضرير ويعقوب وخلف العاشر، وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. حفص بقصر منفصل، واندرج معه يعقوب. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. خلاد بالإشباع، لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. خلاد على الوجه السابق بالسك على المد المنفصل. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قالوا بالغنة، واندرج معه أبو عمرو وابن عامر، وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قالوا بصلة ميم الجمع والغنة، واندرج معه ابن كثير، وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى النيس لعلهم يعلمون. دوري أبي عمرو بإمالة الناس والغنة. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. حفص بتوسط المنفصل والغنة، واندرج معه يعقوب، وسبع سنبلات